بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فكنا نتحدث في الليلة الماضية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. و بقي أن نقول أيها الأحبة بأن هذه الصفة التي يجب أن يتحقق المسلمون بها، وأن يراجعوا أنفسهم على كثير مما وقع من التفريط في هذا الجانب. أقول مع ذلك للأسف الشديد نجد أن الكفار يحققون فيما بينهم هذا المعنى غاية التحقيق، وهذه الأيام شاهدة بذلك. يهودي واحد يؤسر فتحاصر أمة من الناس، ويجوعون ويقتلون ويقطع عنهم الكهرباء، ويكونون في شدة يسمع بها العالم في شرقه وغربه، تذل أمة كاملة من أجل جندي واحد، جندي واحد. وليس هذا ممن أخذ من بيته، وإنما هو رجل محارب، ومن المتوقع أن يؤسر مثل هذا وهم يأخذون الناس من بيوتهم بالمئات أو الآلاف، وتمتلئ بهم السجون من الأطفال والنساء والشيوخ وغيرهم، وتنتهك الأعراض، ويقع من الشر والويلات ما لا يقادر قدره، وأمة كاملة لا تتحرك، وكأن شيئا لم يقع، كأن شيئا لم يقع. كم من الأسرى من الجرحى وغيرهم، وبعضهم مبتور الأعضاء الأطراف، يؤخذون أمام العالم، قد سدت آذانهم وعيونهم وآنافهم وأفواههم، وغلوا بأيديهم وأرجلهم وفي وسطهم، وينقلون بصورة لا يمكن للبشرية أن تتصور همجية أعظم منها، ولا انحطاطا في الأخلاق، ولا حقدا، كما قال الله عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، ويبسطوا إليكم ألسنتهم وأيديهم بالسوء وودوا لو تكفرون. فهم أعداء، عداوتهم متمكنة في القلوب ومتجذرة، ولكنها عداوة تظهر إذا تمكنوا بالقول والفعل، تظهر كوامن النفوس عند التمكن. فأقول يحصل ذلك على مرء العالم، وكأن شيئا لم يكن، كأن شيئا لم يكن. وهؤلاء جندي واحد يحاصرون أمة كاملة، ويتهددون ويتوعدون ويضربون لبنان، ويتبجحون ويستعرضون بلا حسيب ولا رقيب. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. وأشنع من ذلك وأعظم أيها الأحبة إذا أعان على أخيه، أو كان هو الذي يتسبب بأي طريقة من الطرق في أذيته وإسلامه إلى عدوه. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا أصل كبير وقاعدة من قواعد تحصيل وتحقيق المطالب. من أراد أن يحقق مطلوبه، فعليه أن يلتفت إلى ذوي الحاجات، ينظر في حال العاجز والفقير والمريض وغير ذلك ممن يحتاج منه إلى إعانة فيعان، فيكون الله عز وجل في حاجته. فإذا طلب، إذا سأل، إذا رفع يديه أجاب الله عز وجل دعاءه. أما الذي يعيش لنفسه ولا يكترث بالآخرين ولا يلتفت إلى حاجاتهم، بل يعيش بنفس ملؤها الأنانية، فمثل هذا ماذا يرجو وماذا عسى أن يحقق؟ الله خلق الناس وجعل في فطرتهم الاجتماع، وجعلهم في غاية التفاوت في الصور والأشكال وفي الذكاء والقدر والإمكانات وفي الصحة والعافية والمرض وما إلى ذلك، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، من أجل أنهم يسخر بعضهم لبعض وينتفع بعضهم من بعض، والله ناظر إليهم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. الأول عام، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، تلمس حاجات الناس، أعينهم، ساعدهم لوجه الله عز وجل، الله عز وجل يعينك. وفرج عن مسلم كربة يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. فإذا فرج الإنسان 10 كرب فرج عنه 10 كرب، وهذا وعد لا يخلف، هذا وعد لا يخلف، والله أكرم الأكرمين. فإذا طريق تحصيل المطالب في الدنيا الالتفات إلى الآخرين، ألا يعيش الإنسان أنانيا، وطريق تفريج الكرب يوم القيامة تفريج كرب المكروبين في الدنيا. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الناس أيها الأحبة يعيشون في كنف ستر الله عز وجل، ولو رفع ذلك عنهم لافتضحوا. كل إنسان عنده تقصير وذنوب وأخطاء. وقد جاء رجل للإمام أحمد رحمه الله وسأله عن نسبه، وقال نسمع أنكم من ذوي النسب، فقال له الإمام أحمد إنما نعيش في ستر الله، ولو كشفه عنا لافتضحنا. كل إنسان يعيش في ستر الله عز وجل، ولو كشفه عنه لافتضح. فالمقصود أيها الأحبة أن طريق ستر العورات يوم القيامة والفضائح هو بالستر على المسلمين، من ستر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل غادر ينصب له لواء يوم القيامة، هذه غدرة فلان ابن فلان، يعرف بها، يفتضح بغدره. فمن أراد ألا يفتضح يوم القيامة أمام الخلائق فعليه أن ينظر إلى هذا المعنى، يستر المسلمين. بلغه أن أحدا من الناس وقع له، اطلع على عورة من عوراته، يستره، لا يذهب وينشر هذا. كثير من الناس أيها الأحبة يفرح بالزلة والخطأ، ويرى أن هذا من المكاسب التي حصلها، وأنه قد عثر على شيء ينبغي أن ينتهز، ولربما لربما أنه يبتزه بهذا، يهدده أن يفضحه. انظروا الآن إلى الشبكة في الإنترنت، يأتي من يخترق المواقع ويخرج أشياء خاصة للناس ثم يهددهم بها، أمور الله عز وجل سترهم، ويأتي ويقول هذه الصور سننشرها، سنفضحكم بكذا، ويبتزهم، يطلب منهم مالا، يطلب منهم أي شيء. فالمقصود أيها الأحبة أن المؤمن لا يفرح بزلة أخيه ولا بخطئه ولا بوقوعه بشيء من الخلل أو الخطأ أو الانحراف، فإذا رأى شيئا من ذلك آلمه وستره ونصحه وسدده. أما يذهب ويتكلم قل فلان ما تدرون عنه، فلان ما تعرفونه، أنا الذي أعرفه، رأيته يفعل كذا، ورأيت في بيته كذا، ورأيت ورأيت، هذا إذا كانت تبدت له هذه الأمور، فكيف إذا كان هو الذي يتطلبها ويتتبع عورات الناس؟ ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. والجزاء من جنس العمل، فهذا سعي وعمل قبيح تعجل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. والمؤمن الذي يريد النفع للناس فعلا وهو صادق هو الذي يرفع من وقع، يرفعه لا يزيده وقوعا، يدفعه، رأى إنسان سيقع يدفعه أكثر، لا، يرفعه، يحمله، ينتشله، يسدده، يقومه، هذا هو الناصح. أما الذي يذهب ويتكلم ويتحدث ويفشي عيوب الناس فمثل هذا غاش وليس بناصح، ولا يحب لهم سدادا ولا رشدا. فهذه معاني نحتاج أن نبثها في المجتمع، أن تراعى دائما في تعاملنا وأخلاقنا، سلوكنا مع الآخرين. ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا، وأن يسترنا ولا يفضحنا، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.